ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة سبحانه وتعالى. إنما السنة الاختلاف دي بس هو الاختلاف ده المفروض إن إحنا يعني يورث بيننا الائتلاف. صح. الاختلاف يورث بيننا الائتلاف وليس العداء. إيه المشكلة لما اختلف مع اختلف مع أخر؟ ولكن سنبقى متحابين خلاص، لأن اختلاف قد يوصلني لشيء واختلاف قد يوصلك لشيء. فالشاهد يعني أننا اختلاف الناس هذه أمزجة. عايز أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتوي الناس بمعاملاته لا يحتويهم بوعظه وكثر الكلام. ندي أمثلة على كده. لما كان صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد هذه معاملة، وبعدين دخل أعرابي، قصة الناس عارفينها وسمعينها بس لازم يفكروا فيها ولازم الدعاء والناس يفكروا كيف نسقط هذا واقع العمل. راجل دخل المسجد اللي قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد، تخيل. لا تخيل يعني هم الناس كانت تخيل هذا الموقف. النهاردة الناس المسلمين تخيلوا واحد دخل وراح داخل بايل، ده مش احد انها مش مستحمين الطفل في المسجد. ممكن يجي طفل في المسجد غصب عنه مع ابوه ولا حاجة، ولا الاب اضطر جابه معاه، الولد عيط، ولا الولد ممكن يعني يحصل منه حاجة في المسجد، هتجد المسجد انقلب رأسا على عقب والكل يتكلم. طب يا جماعة ده كيف عالج الناصر هذا الموقف بقى عشان نتعلم، ولما يحصل في مسجدنا نتعلم. الصحابة طبعا غضبوا، ولسه الصحابة حديث أحد وعايزين نتعلمه مش مشكلة، فهموا عليه المكان اللي بنصلي فيه كده هموا عليه. فلو قلهم لا دعوه، شوف الأدب، أول حاجة دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه لغايه لما يخلص، تخيل بقى يرتاح، يعني سيبوه يخلص لانه يعلم ان هذا الامر لو حبس فيه مضره، فخلوه بقى لما يخلص ونتكلم معه. لا حول ولا قوه. وهذا في المسجد الرجل انهى حاجته، ثم نعصلهم دعاه عشان يعلم. قال له يا اخي العرب، ان المساجد لم تبنى لذلك، وانما بنيت لذكر الله وطاعته. تعلم. وبعدين قال واحد من الصحابه يعني ائتي بدل ماء بزنوب من ماء وحط المية على الأثر النجاسة. اتعالج الموقف ولا اتعالج بفوائد؟ اتعالج بفوائد ايه؟ بمعاملة. علم الراجل وعلم الصحابة ونعمل كده. لأن البخاري الراجل ده لما دخل في الصلاة بعدها، وكان أعرابي مسلم بس مش فاهم، وكم من مسلم لا يفهم، عايز يفهم وعاوز يتعلم، بس احنا اللي مش عارفين نعلم الناس. ونسأل ان ربنا يعافينا، لان فعلا هذه مسؤولية الدعاء. كلما وجدت عصاة في المجتمع مقصرين، الداعية فكر في نفسه ولازم يقول ايه ده، الناس ما بصليش كتير ليه؟ وقصور مني انا، انا مش عارف احتوي الناس دي ليه؟ لازم الناس دي نبدأ نتكلم معها ونروح لها. انا بصلي قال كده لما مرت امام جنازة يهودي، فقام وبكى وقال كيف تفلتت هذه من يدي. ازاي الرجل ده ما اسلمش قبل ما يموت؟ فهي مسؤولية الدعاء ان احنا نبذل جهد شوية ونحتوي الناس. الرجل لما دخل في الصلاة انه كان جاهل صلى، فدعا دعوة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى قال ايه بقى، وشاف الصحابة كانوا غلاظ شوية عليه، وشاف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم معاه، فقال ايه، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد. فبرضه السلام اراد ان يعلمه، بعد ما سمع الكلام قال له يا اخي العرب لقد حجرت واسعة والله تضيقت، وربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، انت ليه خليت علامة هيك؟ لا خليها واسعة، ان ربنا رحمنا جميعا. شوف التعليم، ادي موقف تعليمي لنوح السلام، هو يعلم، يعلم بهذا الاسلوب العملي. طيب احنا نسقط ده على الواقع كده في المساجد النهاردة، لو واحد بيصلي والجهاز المحمول بتاعه كان نسيه في المسجد، وبيحصل كتير الناس النهاردة بتنسى، فيهم الناس وفيهم المتعمد والله اعلم بالنوايا، المهم احنا هنقول ان هو ناسي بس مش هنحط التاني. لو الموبايل رن ولا بتاع والناس خلاص، واحد يا اخي صاحب الموبايل يا اخي اتكل، لا ما ينفعش كده احنا في المسجد، هو الراجل ناسي، احنا بنمسح الناس عند دخول المسجد يغلقوا الجهاز، بنقول لهم، ولكن قد يكون واحد ناسي، واحد جه متاخر، واحد اي ظرف حصل. في ناس ما بتعرفش تقفل الموبايل، والله حصل فعلا، حصل مع راجل طيب كبير كان في المسجد فعلا، اولاده جايبين له جهاز المحمول ده، ادوله بس يا ابو ادوس على ده ترد وما تطلبنا اعمل كده، علموه دي بس. الراجل دخل المسجد احد البتاع يرن والناس عماله تبص، بعد ما خلص صلاه يا عم الحاج قال لهم خلني والله ما بعرف حد يقفل، هول والله ما بعرف اقفل، هذا مسكين فعلا. راجل مسكين. فايه لماذا لا نعذر بعضنا؟ ما هو دي بقى، شوف النبي عليه الصلاه والسلام عذر الراجل ده اللي احنا عاوزين نسقطه واقع. اللي يا اخوانا بالراحه، ولا الطفل في المسجد، ادي موقف. موقف تاني للنبي عليه الصلاه والسلام في مكان الاخلاق، النبي عليه الصلاه والسلام يقول هلك المتنطعون. حديث انس، هلك المتنطعون قالها ثلاثا كانه اخذ يعلم ولا يتعلمون. من المتنطعون؟ هم المتشددون في غير موضع التشدد. في واحد بيتشدد في موضع مش محتاج التشدد، تلاقيه كده عماله يفلق في المساله. لا يا اخي، يا اخي اتقي الله، ما تشددش على الناس. الا شوف ناصر دعا دعوه لايه؟ قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. مفيش مشقه في الاسلام، الاسلام اصلا مبني على التيسير. وبعدين في قصه الرجلين، احدهما كان طائعا عابدا والاخر مسرف على نفسه في المعاصي، اخين. فالطائع يعني الطائع بينصح المسرف، قال له يا هذا دع ما انت فيه، فالتاني يقول له اليك عني. عارف بلغتنا النهارده كده، ما حد يكلم حد يقول له يا ابني مش هتصلي، يا فلان مش هتصلي، يقول له سيبني بس شويه، يا ابني صلي كده انت مش نافع. الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش. فالراجل اخذ ينصح اخاه، يا فلان اتق الله ودع ما انت فيه قول اليك عني. فلما التاني بقى زهق منه، ففي المره الثالثه قال له دع ما انت فيه، فقال له اليك عني فانك لم تبعث علي رقيبا، مالكش دعوه بي. فالتاني غضب، قال له ايه؟ قال له والله لن يغفر الله لك. لا اله الا الله، ده الطائع. تمالك يا اخويا. ايوه. فاوحى الله عز وجل الى نبي من انبياء بني اسرائيل، وكان في زمانه يعني، فقال له من ذا الذي تألى علي الا اغفر لفلان؟ تألى يعني حلف. صحيح. مين ده اللي حلف انه مش هغفر لفلان؟ تمالك. فقال الله عز وجل اخبره اني قد غفرت له واحبطت عملك. لا حول ولا قوه. انت اللي كنت طايع وعملت تعبد بقى ودخلت كده في النوايا وقلت له والله ربنا مش هغفر لك، وانت المتعبد، طب ربنا غفر له وانت عملك كله راح. تمالك بتخش في حتى دخلت فيها، تخش في هذا الكلام في حق الله سبحانه وتعالى. فالتنطع والتشدد في غير موطن التشدد والمغالاه على الناس والاخذ بيد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر. احنا يا استاذ جمال ديننا بفضل عز وجل ربنا قال ايه؟ قال وكذلك جعلناكم امه وسطا. وسطية الدين دي لو الناس تفهمها صح، والله يعني ربنا عز وجل بيغفر لعبده وتجاوز عنه حتى لو العبد قال كلمة قد تكون كلمة كفر. الناس ما يسمعوش هذا الكلام مع بعضنا. أديك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقص علينا قصة عن الإمام مسلم، قل كان في من كان قبلكم رجلا أصرف على نفسه في المعصية، فلما حضرته الوفاة يعني بدت عليه علامات الموت، جمع أولاده وقال إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم انتظروا حتى يعني يمتحش عظمي، خلاص أبقى زي التراب، ثم انتظروا يوما عاصفا فيه رياح ثم ذروني في الهواء. شوف عاوز يعمل ده كله ليه كده؟ قال لهم إيه بقى الكلمة اللي هي ممكن عليها كلمة كفر؟ قال لهم إيه؟ قال لهم والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. كلمة لئن قدر دي شك في قدرة الله، مش كده ولا ايه؟ وربنا قادر من غير حاجة. فلما جمعه الله عز وجل قال له ما الذي حملك على ذلك؟ انت ليه عملت كده؟ قال يا ربي خوفا منك، انا خايف منك. فغفر الله له. لا حول ولا قوة الا بالله. غفر الله له على الرغم من ألك هذه الكلمة. وفي قصة العبد ما عملش حاجة طيبة في حياته، ما عملش حاجة، بس شوف مجرد ان عنده حتة الخوف دي ربنا غفر له. وقصة الرجل اللي كان الناس قص علينا في الحديث الصحيح اللي هو لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلف أرض صحراء، وكان عليه مع الراحلة بتاعته مع طعامه وشرابه، وبعدين قعد تحت شجرة بس ما لقاش الراحلة بتاعته اللي عليها طعامه وشرابه وهو في الصحراء، يدور شمال يمين مش لاقي الراحلة. فالرجل ده إيه؟ خلاص أيقن أنه هالك، هيموت. راح نام تحت الشجرة مستني بقى الموت يجي، فبص كده لقى إيه؟ الراحلة عادت إليه، ففرح من شدة الفرح. أصلا بيضرب مثل بإيه؟ بيدينا مثل بفرح الله بتوبة عبده إليه. بيفرح قد إيه؟ شوف العبد يفرح قد إيه لما شاف الراحلة. فلما رآها من شدة الفرح أخطأ، فقال إيه؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لا إله إلا الله، هو يقصد يقول اللهم أنت أنت ربي وأنا عبد. فبشر اتلخبط نعم. جاب دي قبل دي، فضحك الله من قولي. ربنا عز وجل له ضحك من قولي هذا العبد. أنا عاوز أقول إن شوفوا شوفوا ربنا عز وجل بيتعامل معانا إزاي، وشوفوا سعة الإسلام، وإنتوا بتضيقوا على الناس وإحنا بنضيق، كفروا الناس وتبهدلوا. والنبي عليه السلام شوف إلا التكفير ده، التكفير دون هالكلام اللي أنا قلته دون الكلام اللي قلته دون العبد اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ربنا غفرها له سبحانه. واخد بالك النهاردة الواحد قال كلمة كفر، اوعى تكفره. حتى لو قال كلمة الكفر قد يكون جاهلا مش عارف، واحد بيطوف مثلا حوالين قبر ولا يعلم أن هذا الطواف مخالف أو أن هذا الطواف شرك، أكفره على طول أقول له تعالى يا حاج أنت إيه اللي بتعمله ده، الطواف حول الكعبة بس؟ هيقول لي والله يا ابني ما كنت أعرف. خلاص وده بيحصل والله، فعلا ناس جهلة كتير جدا بس محتاجين التوعية عشان يعذروا. ده في عندنا حاجة اسمها العذر بالجهل، العذر بالجهل، نعذر بعضنا كده بالجهل، اللي مش عارف بيعمل ايه الناس تعذر بعضها. فعايز اقول ان هذا الدين مبني على الوسطية الجميلة. حديث سيدنا انس رضي الله عنه وارضاه عند الامام البخاري، الحديث المشهور برضو، ان في ثلاثة رهة، ثلاثة من الصحابة ذهبوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عمله. أيوة الثلاثة دول، شوفوا بقى الإسلام ويسر الإسلام. أصل ديننا على فكرة وسطيته في كل حاجة، الوسطية الإسلام في الأكل والشرب وفي الملبس وفي العبادة، حتى العبادة فيها مغالاة. تقول الله ما استطعت ما استطعت. شوفوا الإسلام الجميل وبعدين لا يكلف نفسه إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أنت تقدر تعمل كذا، غيرك ما يقدرش يعمل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترى دول راح يسألوا عن عمل في السر، استقلوا يعني هم قالوا إيه رسول ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بعدين بيعمل إحنا عايزين نعمل حاجة زيه عشان نعمل زيه أو حاجة أكتر منه. أيوة. فراح سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيعمل إيه في البيت، فأخبروهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبروهم، فكأنهم تقالوه قالوا إيه ده مش حاجة كثيرة يعني، ده بينام ويصحى وبعدين ينام ويصحى، يعني حياة إلى حد ما مرتاح مرتاح خالص. فقالوا لا بقى احنا لازم نعمل اكتر من كده، طبعا هنعمل اكتر من كده. واحد قال اما انا اصوم الظهر ولا افطر، اصوم على طول مش افطر ولا يوم. طيب وانت تاني قالوا اما انا فاقوم الليل ولا انام، هفضل طول الليل قائم وصلي عز وجل. والتالت قالوا اما انا فاعتزل النساء، انا مش متجوز النساء، وكان النساء هم اللي عطلوه عن العباده. فطبعا لما سمع بما قالوه خرج الخطب فيهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، هم ظنوا بقى إيه إن هو هيثني عليهم فكروا كده، قال لهم ما كان هقول مثلا مبروك أنتم ما شاء أنتم بلغتوا، لا لم يقرهم على ذلك. قال أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو قال هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى إذن هو صلى لو أقرهم بقى، لو أقرهم على ما هم فيه لأصبح هذه سنة، اللي يطلع فينا اللي سنة الظهر كله، واللي يعتزل النساء، واللي يقوم الليل كله كانت سنة. إنما كان صلى إنما بعث رحمة للعالمين وخاصة بالمؤمنين رؤوف الرحمة صلى الله عليه وسلم. ما طلعش يصلي الترويح بالناس ثلاثة أيام، ما طلعش في الرابعة عليه لما سألوه خشيت أن إيه تفرض عليه، صح مرضاش يطلع عشان بعد كده يتورثوها يخلوها فرض. النهارده الناس في التراويح اخذوها ماخذ الفرضيه، يعني الناس النهارده اللي يفوتوا يوم التراويح بحس ان هو زعلان ومتضايق، اي نعم هي سنه ولها اجر عظيم، انما لازم تفهم انها سنه، ان صليت انت ماجور، ان تركت لا اثم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بينا يا اخي، عشان كده غضب من دول لما ارادوا ان يسقطوا المستحبات على امر الوجوب، وده يصوم الظهر كله وده يعمل كده، لا الدين مش كده. سيدنا نوع السلام كان آخى كان بيعمل المؤاخاة دي، يعني آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، خلهم أخوين في الله، أخوة الصادقة بقى اللي احنا بنفتقدها بعد الهجرة في الهجرة يعني بس خد بالك سلمان سلمان فارسي كان طبعا قصته المعروفة البحث عن الحقيقة سيدنا سلمان وسيدنا أبو الدرداء على فكرة ده كان أبوه يعني كان الزعيم بس هو كان بيدور على الحقيقة ولذلك اعتنق كل الديانات بالظبط ده، وبعدين مر على كام كنيسة وعلى كام واحد لغاية لما ايه أخبروه بآخر واحد قال له ما عادش حد غير انك بقى تروح ايه في نبي هذا زمان وقد أظل، وانت يعني قصته نعم. المهم ان لما اخى بينهما الأخوة الصادقة تلزم أو تلزم سيدنا سلمان يتفقد أخوه كل شوي. فراح مرة يزور أخوه سيدنا أبو الدرداء، نعم يا سيدي. فجي كده على الباب بص لقته ووجد امرأته متبذلة. يعني إيه متبذلة؟ مش متزينة، على مش أنت عارف المرأة ده كنا في بيتها يعني، فعرف إن في حاجة، وده دي فطانة من سيدنا سلمان. طب ما كان ممكن يعني ماليش دعوة. أنا مالي صحيح. لما شاف الحالة دي علم أن البيت ده في حاجة. في حاجة غلط. وده درس نتعلمه، أنه ممكن أقابل صاحبي مغموم أو شكله أعرف إن في، أسأله مالك؟ فهو سألها كيف حالك يا أم الدرداء؟ مالك؟ قلت له أخوك أبا الدرداء عزف عن الدنيا. أو أشوف بقى أدب الشكوى، ليس له في الدنيا شيء، كناية عن إيه؟ عن أمر النساء. شوف عن أمر النساء، أدب الشكوى يعني زاهد فينا، لا يأتي لنا فراشا، صحيح بلغتنا كده. شوفوا أدب الشكاية من المرأة، عازف عن الدنيا، خلاص بقى في مشكلة هو عارفها. طب هو ليه عامل كده؟ مش فاضي، مش فاضي يعني بيشتغل، لا متعبد. أحسن، عمال يقيم الليل وصايم على طول، فطبعا هي مش شايف حقوق زوجته، وهذا خطأ. فسيدنا سلمان قعد معاه بقى عشان يصلح المشكلة ويصلحها عمليا مش كلام. عمل ايه؟ راح سيدنا ابو الدرداء قدم له طعاما، قال له كل فاني صائم. قال له والله لا اكل حتى تاكل. الله، لانه صيامنا فينا ما هوش فريضه. صح، كل معايا. فاكل وشويه دخل نام، نام معاه، لقاه هيقوم، قال له انت راح فين؟ نام، نام دلوقتي ما تقومش. سيدنا سلمان بيقول لابو الدرداء نام ما تقومش، ممكن عايز يقوم يصلي او عايز يقوم يقيم الليل كعادته. وبعدين بعد شويه يقوم، قال نام. لما كان ثلث الاقل من الليل قال قوم، قال له قوم صلي، واخد بالك؟ فلما قام صلى قال له بقى يا ابا الدرداء ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. طبعا لما خد النصيحه دي سيدنا ابو الدرداء زعل وراح للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له، صلى الله عليه وسلم، قال له شفت اللي عمله سلمان امبارح رسول الله؟ ايه؟ جه قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. قال له انه اصلا، قال له صدق سلمان، الله، صدق سلمان، أقر على ما فعله. نعم، لأن فعلا لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، كل الحاجات دي فين؟ يعني أنا أشوف ناس مدين نفسهم كل الحق وبس، لا مدي حق زوجته، ولا مدي حق بيته، ولا عياله، ولا مدي حق، خلاص هو بس لنفسه. لا، التقسيم ده لازم نلتزم بيه، حق ربنا يؤدى. طبعا لما ينادي عليا بالصلوات الخمس أجيب، خلاص. حق زوجتي في البيت لها حق، حق ضيفي زورك، بعض ان لزورك زوارك يعني عليك حق، لهم حق، فلا بد ان تعطى الحقوق دي، لان هذا من سماحه الدين ومن يسر الاسلام. فشوف المواقف الجميله دي في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ناخد فاصل كده تستريح شويه فضيله الشيخ، ونستكمل هذه يعني السلاسل الذهبيه من سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ولكن بعد هذا الفصل. سبحانك ما أعظم شأنك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة، نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور العيون وتاج الرؤوس، سيد الخلق وحبيب الحق، خاتم الرسل، خير من أظلت السماء وأقلت الأرض، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نعود بكم سيداتي وسادتي إلى هذه الفترة الإسلامية، إسلامنا، لكي نعود إلى إسلامنا الحقيقي، ونظهر الوجه الجميل للإسلام، وليس للإسلام إلا الوجه الجميل. ونذكركم بضيفنا وحبيبنا في هذه الليلة، فضيلة الداعية الإسلامي، فضيلة الشيخ مصطفى درويش. نجدد الترحيب بفضيلته مرة أخرى. فضيلة الشيخ مصطفى درويش، يمكن تحدثنا في الجزء الماضي من هذه الحلقة وسردت لنا فضيلتكم بعض الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وكيف الإسلام يسر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كرر في كتابه العزيز أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن يعني أريد أن أسأل فضيلتكم سؤال، وهو يعني يكثر المصلون في المساجد، ويكثر الحاجون إلى بيت الله، ويكثر المعتمرون، ونكون في المساجد لنا سمت يختلف تماما عن سمتنا وسلوكياتنا خارج المساجد. فالشوارع بها ما بها، بها ما بها من عدم احترام للمرور، عدم احترام للمشي، عدم احترام للنظافة، عدم وعدم وعدم وعدم، شيء لا يتناسب إطلاقا مع أمة متدينة، مع أمة تدين بالإسلام أو حتى تدين بالمسيحية. شارع لا يتناسب إطلاقا إطلاقا مع إن إحنا ناس متدينين. إيه الانفصام ده فضلتي؟ صحيح. ألا إيه إحنا في الجامع وفي الكنيسة شيء وفي الشارع شيء تاني؟ نتراحم في الجامع وفي الكنيسة ونبقى كويسين ومتراحمين ومع ربنا وخاشعين، ونطلع بره ما حدش طايق لحد كلمة ولا حد طايق، ويبقى قايم يصلي الفجر يروح رامي الزبالة في الشارع، يبقى قايم يصلي الفجر يروح ما عرفش يعمل ايه، سلوكيات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ايه سبب الانفصام في الشخصية؟ هو السبب طبعا، السبب بعد الحمد لله صلى الله عليه وسلم، هو السبب أن الناس فرقوا وفصلوا تماما بين علاقتهم مع الله عز وجل وعلاقتهم مع الناس. وهذا شيء خطير، لأن العلاقة مع الله عز وجل لما جعلها الله عز وجل تربية لحسن المعاملة مع الناس. بدليل إيه بقى؟ إن كل فرد من الفرائض ربنا فرض علينا، أركان الإسلام الخمسة يعني نخرج منهم الشهادة اللي تقال مرة في العمر، أركان الإسلام البقية إنما هي وسائل لغايات. أنا بروح أصلي في المسجد خمس فروض عشان أتعلم النظام وأتعلم الأدب وأتعلم إن أحب اللي جنبي وأتعلم التواضع، بتعلم في المسجد عشان أطلع بعد كده المراقبة اللي كانت بيني تفضل معايا برا في الشارع، فبالتالي أتعامل مع الناس بأدب وباحترام، ولا أغدر ولا أكذب ولا ولا. إنما الناس سبحان الله هم فاهمين كده، يقول لك دي نقرة ودي نقرة. لا أبدا أبدا. من اللي قال دي نقرة ودي نقرة؟ ده حتة إن دي نقرة ودي نقرة كلام يردده الناس لما تيجي تكلم واحد، يا عم الشيخ أنت ما ينفعش تعمل كذا، يقول لك يا عم الشيخ إحنا مش عارف إيه، عملنا اللي ربنا عاوزه. لا، ده ربنا عز وجل عاوزك 24 ساعة معاه. الله طبعا. مش الصلاة دي بس إيه، هي لحظات تنفرد فيها تماما مع ربك، تناجيه، تبث إليه شكواك، ثم تخرج من هذه الصلاة تتعامل مع الناس، تتواضع لهذا وتعفو عن هذا وتعطي هذا وتراحم مع هذا، وتبقى عندك المراقبة اللي هي لا تنفصل أبدا. إنما كل الناس النهاردة بتقول كده في المساجد، لما انت بتقول لي من الفاصل، يعني في بعض الناس متجهمة حتى بخلوا بالابتسامة في وجه بعضهم بعض. تخيل. طب اذا كان الدين قال تبسمك في وجه اخيك صدق، اين هذه البسمة؟ يعني ما تلقاني كده متبسما في الصباح كده وانت بتسلم علي، انت ما تعرفش ان هذه البسمة تدخل في نفس الانس والسعادة والراحة النفسية، غير ما لقيت كده بتقابلني الصبح كده متجشم، فامشي اقول له ماله، عينه في عينه كانه مش شايف حاجه، افضل اقول له ماله مكشر فين، يعني في حاجه هو زعلان مني، افضل افكر في اللي كشر ده في وشي، كشر في وشي ليه؟ لانك انت خالفت حاجه بسيطه اللي هي ايه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، ان تلقى اخاك بوجه طليق متبسم كده مش عابس كده. يا اخي شفتها في الاجانب، والله العظيم شفتها في الاجانب. يقابلوا بعض صح، مورنينج مورنينج مورجن. شوف يا استاذ جمال، ايه ده وايه ابتسامه الصبح وصعيد من النوم. الاسلام الاسلام واقع عملي في بلاد الغرب كلها، تخيل. والاسلام ثقافه عندنا في بلادنا وفقط، ثقافه والله، يا ريت ثقافه. ال- ال- ال- ال- الغرب يعرف الالتزام في المواعيد، أيوة. يعرف المحافظه على الاوقات، الكلمة. يعرف الإتقان في العمل والإخلاص فيه، من غير ما يعرف يعني إيه الإخلاص، بس هو مخلص في عمله ويتقن العمل تماما. أيوة. واخد بالك، وانت تعجب لما كانوا مش عارف في دولة من دول الحديث زي الصين تقريبا، كانوا عاملين مظاهرة مش عاوزين أجازة يوم الحد، رافضين الأجازة عايزين يشتغلوا. احنا النهاردة بنتحايل على الأجازات، عاوزين أي أجازة ناخدها عشان خاطر نطلع كأن كده، وما بيعملش حاجة أصلا. يعني هو بيدور على الاجازه ما بيعملهاش، حتى ناس يعني بيقولوا ايه الاستثناء جاي من السبت، كنا عايزين يوم حد يوم الاثنين عشان ناخده اجازه، بيقولوا كده فعلا. هم البحث عن الاجازه وخلاص. لا لا لا، صراحه احنا ينقصنا كثير جدا من فهم الاسلام. عشان كده يا جماعه بقول للساده المستمعين، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، قلوبكم وأعمالكم. ربنا عز وجل من رحمته أنه سيحاسب على القلوب يوم القيامة. مش هبقى بقى أكثركم صلاة ولا أكثركم حج ولا حج 15 مرة ولا 17 مرة، أدي أعمال ناس الله لقبول ماشي، إنها مش هي ميزان اللي أثقل يوم القيامة. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. يعني هتجيب الصلاة والصيام والكلام ده، حسن الخلق ده هو اللي هيثقل الميزان. إيه حسن الخلق؟ المعاملة اللي إحنا نبي السلام قاعد يعلم الناس فيها يعني 23 سنة، المعاملات، إن إزاي نتعامل وإزاي نعفو وإزاي نصفح وإزاي نعطي وإزاي نمنع، كل هذه الأشياء. عشان كده إحنا بنقول خلوا المساجد يا إخوانا مكان نتدرب فيه على حسن المعاملة خارج المسجد. ولما ربنا قال في القرآن الكريم في آية كده في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ولدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. شوف جاءت في جمل ما قالش بقى وقولوا للناس حسنا، بعدها قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني كأن قولوا للناس حسنا دي قسمت الآية في نصها، بعد لا تعبدوا إلا الله إحسانا والإحسان لذي القربى واليتامى والمساكين، بعدها قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. القول الحسن ده مش على هامش الدين يا جماعة، ده من أصل الدين. القول الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أصلا لما قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والتالت إيه؟ وخالق الناس بخلق الحسن. خالق الناس ما قالش المسلمين أو المؤمنين، كأنه خلق متوطن في المسلم يتعامل به مع كل أجناس الناس، الكافر منهم قبل المسلم. لأن المعاملة الحسنة دي هتولد إيه؟ هتولد تغير عند اللي انت بتعامله، هيتغير من المعاملة بقى خلاص. خلاص بقولك شوف بيعاملني إزاي، شوف الراجل بيتعامل معاه إزاي، فبيحبك فاهم من حسن المعاملة. فهو ده المطلوب ان الناس يفهموا ان ممكن الصلاة دي يوم القيامة تضرب بها وجه صاحبها. انا لا اقلل من شأن الصلاة، استغفر الله، يا ركن من اركان الاسلام يجب على المسلم. انا بقول الحاجات الخمسة دول هو ده السجل اللي تخش بيه في الاسلام عشان تبقى مسلم. مسلم هتشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، هتقيم الصلاه، تؤتي الزكاه ان كنت قادرا، هتصوم رمضان، هتحج البيت ان استطعت الى سبيل، دول بقيت مسلم بقى. انما احنا عاوزينك فهمش كلام. مش عاوزينك مسلم بقيت الحياه، احنا عاوزينك مؤمن، عاوزينك محسن. الاحسان كما كان عليه السلام لما سأله جبريل ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه. هل انت بنتعامل بهذا القاعده؟ انت بتعامل ان ربنا شايفك فعلا، ان ربنا شايف كل حركاتك وسكناتك، فما تستحلش وما تقتلش وما السلوكيات اللي عند الناس النهارده على اتفه الاسباب الصدم مع بعض. ايوه امال فين كظم الغيظ؟ فين عارفين عن الناس؟ فين ادفع بالتي هي احسن؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم والقران نزل فيها، واخد بالك؟ فين الكلام ده يا جماعه اللي احنا بنحفظه وبنسمعه كل ساعه في المنابر ومن هنا ومن هنا؟ احنا بنسمع حلو قوي، وده اعجب من كده. الناس قد يبكون في صلاة الجمعة ويتأثرون، أو في رمضان زي ما احنا بنشوف كده في رمضان الناس بتبكي وفي الدعاء ويطلعوا، وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. فين المسألة؟ صحيح احنا بحكم حسن حتى نكون منصفين، احنا بطبيعتنا كبشر بتعترينا حالات، وده شيء مسلم بيه. مش كده ولا ايه؟ الحديث المشهور بتاع سيدنا حنظلة مشهور لما قابل سيدنا أبو بكر الصديق، وبعدين سيدنا أبو بكر سأله كيف أصبحت يا حنظلة، أو كيف حالك يا حنظلة؟ فحنظلة قال له وهو حزين كده نافق حنظلة. قال ليه تقول كده ليه؟ قال له احنا بنجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا الساعة وأهوالها والقيامة وزلزالها كأنها رأي عين، وبعدين نمشي نرجع بيوتنا عافسنا الأزواج وانشغلنا بالضيعات، يعني زعلان نرجع البيت أفضل أضحك مع مراتي وهرج معاها ومش عارف أروح التجارة بيع واشتري، أنا كده منافق. بيقول هو كده سيدنا حنظلة لسيدنا أبو بكر. أبو بكر قال له إيه؟ ما قالوش بقى ما تزعلش، قال له الله ده وأنا زيك برضه، ده نفس الكلام ده عندي. لفت نظره إيه الحكاية دي؟ تعالى بينا نروح النبي عليه الصلاة والسلام، المشكلة دي عندي برضه. أيوة شوف الصحابة فهمهم وخوفهم وحرصهم. فرح للمعلم صلى الله عليه وسلم، المعلم الذي علم البشرية، فقال له رسول الله احنا بنقعد معاك نسمع منك كلام نتأثر وبعدين نرجع البيوت ننشغل مع زوجتي ولا. بس شو بقى هو مشغله بإيه؟ إحنا عاوزين ناس كده بقى. قبل ما أكمل الحديث عاوز كل واحد بيسمعنا اعمل كده، اقعد في المسجد اسمع وتأثر، بس ترجع البيت العب مع مراتك واضحك مع مراتك وروح وعيالك وبيع والشيري، ده كلام زي الفل. أنا ما اطلعش من المسجد تغتاب وتنم وتذكر عورات الناس وتتكلم على ده وعلى ده وعلى ده وتضيع صلاتك اللي انت لسه ما ترفعتش فوق راسك. ده احنا دلوقتي بنطلع من الجامع نعمل حلقات سياسة. فلان قال، فلان عاد، فلان قال، فلان عاد، فلان حديث الساعة الناس يقعوا بقى يضيع اللي هو عمله. يخذ انت مالك يخذ. فلما شكوا انا ما اصلا الشكوى، فقال صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما انتم عليه وانتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فروشكم. شفت ازاي؟ افضلتم كده انتوا خلاص بقى توصل اعلى درجات الايمان، هتبقوا ملائكة. انما ولكن الملائكة الصافحة. قال لهم بقى ولكن ايه؟ ساعة وساعة. الله. الساعة وساعة دي اتحورت عند الناس النهاردة. ساعة ربك وساعة ربك. ايوه الساعة اللي هو اصلا قصدها ساعة لربك في العبادة والطاعة وساعة لبيتك وأولادك وزوجتك وبيعك وشراك الحلال وبرضو بما لا يخالف. بما لا يخالف يعني انت زوجتك يا اخي زوجك عليك حقا والأولادك والبيعك وشراك، انما الساعة لقلبك وساعة لربك. فتقوم ساعة قلبك دي انت تستحل فيها الحرام، لا تضيع فيها الحلال، لا. ولا اصلا كان يمزح ولا يمزح الا صدقا مع الصحابة. المرأة تقول له يا رسول الله شافها كده بتدور انت بتدور على ايه؟ صلى الله. زوجي يا رسول الله. لا زوجك الذي في عينه بياض. اي الله. صلى الله عليه وسلم. قالت في عينه بياض. نعم. فراحت قعدت تدور على زوجها لغايه لما شافته تبص في عينيه كده، فقال لها مالك يا امراه؟ قالت في عينك بياض، رسول الله قال في عينك بياض. قال كلنا في عيننا بياض. صلى الله عليه وسلم. ولما جاءته المراه العجوز قالت يا رسول الله ادخل الجنه؟ قال لها لا، لا يدخل الجنة عجوز. فلا تعالي ما تخافيش، لن تدخليها عجوزا هكذا، انما تدخليها شابة. لا يدخل الجنة عجوز، مش تخشها عجوز تبقى كده صبي. كان يتبسم وسلم ويضحك. لأنشأنهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. اسال الله رزقنا واياكم هؤلاء في الجنة يا رب. فاذا احنا عاوزين السلوكيات تكون سلوكيات واحدة، سلوكيات الدين اللي ربنا قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. مش عاوزين يا اخواننا نجتزئ من الاسلام اشياء ونترك اشياء زي ما فعل اليهود، نفعل ذلك. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اللي هو كانوا بيعملوا ايه؟ ياخدوا الجزئيه دي اللي يحبوها ودي لا. فمش عايز كده، بتحافظ على الصلاه كويس، نفس اللي امرك بالصلاه امرك بايه؟ بحفظ لسانك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللي امرك بالصلاه نهاك عن الغيبه ولا يغتب بعضكم بعضا. اللي امرك بالصلاه أمرك أن تأكل حلال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فإذا هو المنظومة كاملة متكاملة، مش مجرد عبادات وصلوات إلى آخره. فإحنا عاوزين نظهر هذا الجانب مع الناس، جانب الإسلام الجميل. والله الإسلام ده يا جماعة هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله عز وجل بالانتماء إليه، لو عرفناه، لو عرفناه حق المعرفة فعلا لما وجدنا إلا أننا نشكر الله عز وجل ليل نهار أن جعلنا مسلمين. وأول حاجة يلهموا إياها أهل الجنة أن يقولوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة الإسلام دي نعمة، وربنا سماها نعمة لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وإيه وأتممت عليكم نعمتي، اللي هي نعمة الإيه؟ نعمة الإسلام. ورضيت ورضيتم الإسلام، يعني هي النعمة التي رضيها الله عز وجل لنا إن أننا مسلمين. نعم. ورضي لنا الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم في جوانبه الكثير من هذه السلوكيات والأخلاقيات. أنا عاوز برضو أذكر السادة المستمعين بإيه؟ موقف جميل قوي نتعلم منه، ويتعلم منه الدعاء. نعم. إزاي نحتوي الناس؟ ما هو قال سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لن تسعوا الناس بأموالكم. بأموالكم نعم صحيح، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. لا هو أنا أصلا كان هذا واقعا بقى. لما كده تخيل كده اتقالوا معاه سيد المستمعين شاب في في في طوقان الشباب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله يا رسول الله ائذلي بالزنا. أيوه. شوف المطلب، هو راح أسلم أسلم و وحسن صلي ماشي بس قال له سيب لي الحته دي يا رسول الله ما اقدرش استغنى عنها دي، ما مزاج. شوف بقى كيف عالج هذه. طبعا الصحابه استغربوا برضو كالعاده من العرض ده. فحاول النبي عليه الصلاه والسلام برضو هذا الشاب يقتل فيه هذه الغريزه ويقتل فيه هذا الدافع الشهواني، لانه حرام مفيش فيه كلام. وهو برضو مضغوط، وهو مضغوط، وهو بالظبط كده مشكلته دي. تمام ما قالوش انفذ يا جدع انت ما نعرفش. قال له بتقول ايه؟ بتقول زنا؟ اغرب عن وجهي ولا لا ابدا. قال له اترضاه لامك؟ فالشاب قال له جعلني الله فداك يا رسول الله، لا والله لا ارضاه لامي. قال ولا الناس يرضونه لامهاتهم، اترضاه لاختك؟ لا. قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لاخواتهم، لعمتك لا، لخالتك لا. هو عاوز يقول له اللي انت هتزني بيها دي اتخيل واحده من دول بالظبط، فانت هترضاه في واحده من دول لاهلك؟ ولو حللنا لك انت يبقى هنحل بقى في محارمك، ولو رحت انت هنا ما هو ربنا سبحانه وتعالى حرم الموضوع ده ليه؟ علشان انت تمتنع، هتمتنع عن واحد بالظبط كده، الدنيا بقى كلها فكرة. توقف. فطبعا في كل سؤال كان الشاب بيهدأ، الله، كل جواب يهدأ يهدأ يهدأ، لغاية لما ايه في الاخر بقى خلاص هدأ. فنحسن وضع يده الشريف على صدر هذا الشاب ودعا ودعا له وقال بقى ايه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. الدعوة دي قام الشاب بقى ولا يميل الى شيء من هذا او من الزنا. انا عايز اقول الموقف ده ممكن نتعرض ليه في المساجد عندنا. ممكن يجي لي شاب يقول لي عم الشيخ انا مش قادر ابطل سرقه، عم الشيخ انا مش قادر ابطل خمره، يا عم الشيخ انا مش قادر ابطل مخدرات. الكلام اللي بيحصل ده ازاي نحتوي الشباب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلص الموقف في جلسه لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن نحتاج من الشاب نقعد معاه جلستين ثلاثه اربعه خمسه ونتفقده ونزوره في البيت ونروح له ونسأل عليه، امال فين فلان ما جاش ليه؟ في يوم من الايام يعني جندي خلاص. وكم من اناس فعلا تغيروا بهذه. انا بقول بس يا جمال ان الدعوه ليست خطابه فقط، الدعوه فن يا اخي. دعوه فعلا فن احتواء الناس. اللي ممكن يكون خطيب بارع جدا وعنده معلومات غزيره جدا انما لا يؤثر في الناس. ليه؟ لانه مش محتك مع الناس ولا يقرأ الناس. ما تشوف ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ادعو الى سبيل ربك ايوه بالحكمه والموعظه الحسنه. الوعظ جت اول ايه؟ الحكمه فعلا. عايز حكمه. صحيح. الخطيب والداعيه لازم يبقى حكيم يا مولانا. صحيح. مش شويه كلام نطلع نزعق بيهم على المنبر. اصل احنا لما بتطلعوا على الجوامع على المنبر تتكلموا محدش يقدر يقول لك انت صح ولا غلط. ما انت لازم تقول اللي عندك مش معك. مع مثلا ما حدش هيقول لك لا انت في على المنبر خلاص، لكن في في الدرس الناس تاخد وتدي معاك. اذا هي محتاجه نوع من الحكمه. هي دي الحكمه اللي احنا كده نشوف حكمه النبي مع الشاب الذي اراد ان يزن، حكمته مع الذي بال في المسجد، حكمته مع رجل اخر يعني اسمه حكيم السلمي. الراجل ده برضه كان فيصلي وكان لسه حديث عهد الاسلام، وهو بيصلي سمع واحد عطس في الصلاة. فهو قال له يرحمك الله. بيقول ايه بقى؟ هو بيحكي الموقف في الصلاة. هو قال في الصلاة ما كانش عارف بقى هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه يعني حتى المسلم تشميت العرس الراجل نفس سنة النبي عليه الصلاة والسلام بس ما عرفش انها في الصلاة ما تنفع. بيقول ايه؟ فلما قلت ذلك يعني ايه نظر الناس الي بعيونهم فقلت وبقول لا وثكل اميه هلكت. كل عمال يبص لي كده واخذوا يضربون على افخاذهم. انت عملت ايه؟ حسسونا هو عمل مصيبه. واخد بالك؟ خلص الصلاه وفي حاله رعب. بيقول ايه بقى؟ بيقول فدعاني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوالله ما رايت معلما ولا مربيا افضل منه صلى الله عليه وسلم، فما كهرني ولا ضربني ولا سبني. وقال لي ان هذه الصلاه لا يصح فيها الا ذكر الله والتكبير وقراءه القران. اتعلم اتعلم بادب نبوي جميل قوي قوي، مفيش لا عنف ولا تعالى. هم التاني بصوا له معلش، الصحابه كانوا بيغيروا قوي وكان عندهم يعني المساله حميه، وهي حميه في الحق يعني غالبا. الا ان اصلا كان يعلم يعلم، ودايما اقوال وافعال وحركات النبي عليه الصلاه والسلام تعليم للامه صلى الله. يعني حتى الناس لما جم يتكلموا في هجره النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا ايه في بعض الكتب؟ سيدنا عمر لما هاجر هاجر ايه؟ هاجر كفاحا مظهرا للهجره، وتوعد قريش قال لهم من أراد أن تفقده أمه فليتبعني فإني مهاجر، واللي بقى عاوز يقرب يقرب. فجهر عمر بهجرته في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر بهجرته طبعا، وأخذ بالحيطة ودخل هنا والغر والكلام ده. فيقوله هل أب هل عمر كان أجرأ وأشجع من الله السلام؟ لا فيقول لا، عمر يتصرف وتصرف شخصي ونفسي ورسول الله سلام يسن للأمة أو يشرع للأمة. ده قائد. فهو يشرع. تخيل بقى لو خرج الأصل مهاجرا كده كان هلكت الأمة. ما مثلا نعمل زي النبي تعالى نطلع واللي يحصل يحصل، إنما هو أراد أن يعلم الأمة. بعدين نفس الهجرة دي كلها دروس. طبعا الإعداد والأخذ بالأسباب واللي واللي وجانب العفو، وفيها عفو في الهجرة طبعا، في حسن معاملة في الهجرة طبعا. لما سراقة بن مالك لحق به واخد بالك، ارجع يا سراقة بعد ما قال له مرتين تلات وتغوص قوائم فرسه، ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم رده برحمة وبلين وبعطف إلى آخره. فأنا عاوز أقول أن سيرة النبي سيرة صلى الله عليه وسلم إحنا نحتاج أوي أوي أوي الناس يقرؤوها، مش يقرؤوها بس بقى ويسقطوها واقعا. ليه؟ لأن الله الله أمرنا بذلك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة أسوة عملية في حياتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلاص ما حدش يقدر يغلب الدين، الدين بيسره وبسهولته. هذا الدين ما فيش حد فيه برفق. فأوغل فيه برفق هذا الإسلام. هنانيك هون عليك بالراحة. فإحنا يمكن بنحتاج أن الناس تتحاب وتتآلف، ويمكن إحنا عاوزين نقول برضو الشيء بالشيء يذكر، أن الناس وهي حتى داخلة في المرحلة القادمة على مسألة الاستفتاء على الدستور، ما ليش إحنا نطلع صنية بس نعم. نصيحة يعني نعم. بنا بنتكلم في الأخلاقيات والسلوكيات. أنا في رأيي أنه يذهب الدستور وتذهب المباني والتأسيسية والكلام ده كله، المباني مش أفراد نعم، على ألا تراق دم امرئ مسلم طبعا. النبي علمنا كده نعم، ألا زوال الدنيا كلها أهون عند الله من دم امرئ مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا يعني بنصح إخواني جميعا، أحرم عند الله من حرمة الكعبة. حرمة الكعبة. قال لها والله إنك لإيه، لما شافها كده هو قال والله إنك لعظيمة وإنك لمحرمة، ولكن حرمة المسلم عند الله أشد منك. وبعدين ايه وجه الخلاف يا مولانا؟ احنا واقفين انا وفضيلتك في الطابور، بس انت هتقول لا انا هقول نعم. ايوه عزيز. انت هتقول نعم انا هقول لا، ايه المشكله؟ اللي احنا عاوزينه إيه فقط المشكلة؟ نخرج متحابين. لا اللي هيقول لا هيخش النار، ولا هيقول اي هيخش ما حدش يسقطها على الحرام. دعوة. يا اخوانا ما لهاش دعوه، ده خلاف سياسي، نحن نختلف سياسيا بس، ما فيش حاجه خلاف في الدين. فيعني رجاء ان كل الناس اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يقول لا يقول، ولكن في النهايه اخوك المصري اللي واقف جنبك ما تخسروش، لانه ده حرمته اكتر من حرمه الكعبه عند رب الكعبه بس. والناس واقفه اصلا يعني طابور واحد جميل ورا بعض، انا اللي وراه يقول لا وانا هقول نعم او العكس كده، وماشيين بنتكلم مع بعض وعمالين ندردش لغايه لما نخش اللجنه ونمشي وخلاص. انما ما حدش ينساق وراء اعلام يحاول ان هو يوغل صدورنا او يلهب حماسنا، خلينا متحابين ومتاخين باننا الربطه الجميله اللي بيننا زمان دي لابد ان تبقى. احنا عاوزين فعلا لما واحد في عماره يقول الحقني يا فلان، كلنا نجري عليه وننصره زي ما كنا زمان. لا احنا نتعاون، احنا كنا في اول الثوره فعلا كلنا على قلب رجل واحد. يا سيدي انهارت الداخليه ما بقاش في حاجه، ان احنا اللي بنحرس وبنحمي وبنعمل كل حاجه، نزلنا كلنا قدام العمارات وقدام ورا الريح. والله بقول لي ايه ننزل يا رجال؟ لا اطلع يا استاذ احنا قاعدين ما فيش حاجه. الناس والشباب بسم الله كان صحيح على قلب رجل واحد. فاحنا برضه هننصح في نصيحه، عاوزين كل مسلم صادق مع الله عز وجل ان يتوجه بالدعاء، يدعو الله عز وجل يعني لبلدنا مصر خاصة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ربنا عز وجل يحفظنا بحفظه. وهذه ليلة طيبة، ليلة الجمعة، وكتعلمون أن فيه ساعة إجابة، فكل مسلم كده يتوجه إلى الله وهو بيصلي وساجد بصلاة الفجر بالدعاء أن ربنا عز وجل يحفظنا في أوطاننا. هذا البلد سخاء الرخاء. أمين يا رب. اللهم اجعل سخاء الرخاء في بلاد المسلمين، وارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، احفظنا في أولادنا واحفظنا في أوطاننا، ووفق أمورنا لطاعتك. اللهم أمين، وفقنا لكل ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وسلم. آمين يا رب. فضيلة الشيخ مصطفى درويش، يعني لا يسعنا وقد انتهى الوقت المخصص للبرنامج، ونحن يعني ما زلنا عطشة لأن نرتشف المزيد من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني نورطك أيضا ونقول للمستمعين أنك معنا الخميس القادم إن شاء الله. أحيانا الله وأحياك، وبارك الله لنا فيك، وثبت على طريق الحق والخير خطاك، وشرح الله صدورنا جميعا للإيمان، نفعنا بما تقوله لنا من علم، وجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك. نشكركم أصدقاء المستمعين، وحتى نلتقي بكم في الخميس القادم بإذن الله قبل هذا الموعد بساعة، في 11 تماما إن شاء الله، مع فضيلة الداعية والواعظ الكبير فضيلة الشيخ مصطفى درويش. نترككم في رعاية الله وأمنه، وهذه تحيات الزملاء من غرفة مراقبة الهواء، حسن مبارك وسمير فرج، ولكم أرق أمنياتي جمال خلف الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.